يا لطيف يا لطيف يا خبير يا خبير يا حنان يا حنان ويا منان ويا قديم الإحسان ويا الله يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا فعال لما يريد يا من ملأ نوره أركان عرشه يا مغيث اغثنا يا مغيث اغثنا يا مغيث اغثنا إلهي أنت قلت وقولك الحق وإني لغفار لمن تاب اللهم ها نحن قد تبنا إليك إلهي فاقبل توبتنا إلهي فاقبل توبتنا واستر لنا عيبنا واغسل لنا حوبتنا اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب ويا الله اللهم إنا أذنبنا ذنوبا لا يعلمها إلا أنت يا علام الغيوب إلهي تعلم ما أذنبنا وتعلم ما أخطأنا إلهي نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا مع الأبرار إلهي ها نحن قد جئناك بذنوبنا بتقصيرنا بزللنا بخطئنا بضعفنا بفقرنا إليك إلهي ها نحن قد وقفنا بين يديك إلهي ها نحن قد جئناك بذنوب كالجبال بذنوب إلى عنان السماء إلهي ولا يغفرها إلا أنت يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب إلهي نحن خلقك تعلم ضعفنا لا طاقة لنا بنارك لا طاقة لنا بعذابك اللهم أبعدنا عن النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم قنا عذابك يوم تحشر عبادك اللهم نحن محتاجون إلى رحمتك إلى عطفك إلى رضاك ومغفرتك إلهي نحن عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم اكتبنا من الذين اعتقت رقابهم من النار إلهي لا تطردنا من رحمتك إلهي نحن شيء ورحمتك وسعت كل شيء فالتسعنا رحمتك يا أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين أنت أكرم الأكرمين الكرماء عند رضاك بخلاء الكرماء عند عطائك بخلاء يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين قنا عذابك يوم تحشر عبادك نسألك جنتك وعفوك ورضاك نعوذ بك من غضبك وعذابك والنار أعوذ بك من النار. اللهم قنا عذاب جهنم، قنا عذاب جهنم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم من سئل، ويا خير من أعطى. اهدنا إلى صراطك المستقيم. إلهي أنت المستعان، وبك المستغاث، وبك المستغاث، وعليك التكلان. ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك. أمن يجيب دعوة المضطرين، أمن يجيب دعوة المضطرين. إلهي من يرفع الفجيعة إلا أنت، إلهي من يرفع الوجيعة إلا أنت، إلهي من يكسو هؤلاء العراة إلا أنت، إلهي من يطعم هؤلاء الفقراء إلا أنت، إلهي من يرحم هؤلاء الضعفاء إلا أنت يا أرحم الراحمين. ليس لنا رب سواك فندعوه، وليس لنا مالك غيرك فنرجوه، ليس لنا مالك غيرك فنرجوه يا أرحم الراحمين. إلهي ها هو رمضان قد انقضى والعمر ينقضي، فاكتبنا عندك من المقبولين، اكتبنا عندك من المقبولين الصادقين. اللهم ارحمنا ونحن فوق الأرض، وارحمنا ونحن تحت الأرض، واسترنا ونحن في يوم العرض يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضحنا بين عبادك، اللهم لا تفضحنا بين عبادك، أنت الستير وأنت أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك أن تعيد علينا رمضان أعواما عديدا، نسألك اللهم أن تغفر لنا في هذه الليلة يا غفور ويا رحيم ويا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا يا غفور ويا رحيم ويا الله. اللهم نصرك نسأل للمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر أمة محمد، اللهم قو أمة محمد، اللهم أعن أمة محمد، اللهم أعلي دين محمد، اللهم أعلي شريعة محمد، اللهم انصر أحبابك، اللهم انصر عبادك، اللهم انصر أولياءك يا قوي يا عزيز ويا الله يا أرحم الراحمين. إلهي تعلم ضعفنا، إليك نشكو ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، وهواننا على الناس، وهواننا على الناس. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى إن رضيت. رحماك ربنا بالأطفال اليتامى والنساء الذكالى. اللهم احفظ شبابنا ونساءنا وأطفالنا وشيوخنا وعلماءنا، اللهم احفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أنت قلت وقولك الحق، وقال ربكم ادعوني يستجب لكم. إلهي وها نحن قد دعونا إلهي فلا ترجعنا خائبين ولا عن باب جودك سيدي مطرودين. وحاشا لك أن تطرد الفقراء وحاشا لك أن تطرد الضعفاء يا واصل المنقطعين ويا أرحم الراحمين ويا الله. اللهم هذا الدعاء هو منك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.